وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا استمعنا إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، وهي تمثل النصف الثاني من سورة الواقعة. وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى في النصف الأول كما عشنا في الأسبوع الماضي عن أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما أعد من النعيم في الجنة للسابقين المقربين ولأصحاب اليمين، وثلث بذكر ما أعد من العذاب المهين في الجحيم لأصحاب الشمال. وجاءت الآيات المباركات التي استمعنا إليها الآن يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن أدلة إمكان البعث وبراهينه، وعن سكرات الموت وأهواله، وأحوال الناس عند الموت. كانت أول آية من هذه الآيات المباركات قوله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا رد من الله تبارك وتعالى على المشركين الذين كانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه خلقناكم فلولا تصدقون أننا قادرون على إحيائكم بعد الموت. نحن خلقناكم أول مرة وأنتم لا تنكرون هذا، فلولا تصدقون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يبعثكم بعد الموت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذه النطفة التي تسمى المني يريقها الإنسان في الرحم بالطريق المباح الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى، ماذا يملك الإنسان صاحب هذه النطفة لهذه النطفة بعد أن أريقت في الرحم؟ أي علاقة له بها؟ وأي دور له في إنشائها وتكوينها؟ وأي وظيفة له في تصويرها؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. أي دور لك أيها الإنسان في هذه المراحل والأطوار التي تمر بها النطفة من حين تخرج من صلبك إلى أن يخرجها الله بشرا سويا؟ أي دور تفعله؟ أي دور تؤديه؟ ماذا تستطيع أن تفعل بهذه النطفة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يكونها، وهو الذي يصورها، وهو الذي ينشئها، وهو الذي يجعل منها الذكر والأنثى. فأي دور لك أنت في هذه الأطوار؟ كم من إنسان لم يرزق يمني ماءه في رحم امرأته ويتمنى أن يرزقه الله تبارك وتعالى ولم يكن بعد ما يريد؟ وكم من إنسان رزق البنات فهو يعاشر امرأته كرها وقد كثرت البنات عنده على مضض منه وكراهية، إلا أنه لحرصه على الذكر ما زال يباشر ويعاشر طمعا أن تلد ذكرا، ثم لا يكون ما يريد. وكم من امرأة ولدت بنين وهي تتمنى أن ترزق بنتا ولا يكون ما تريد. لماذا؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق، نشهد أنه لا خالق غيره. نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، وجعلنا لكل نفس أجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن بمسبوقين، وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ها أنتم هؤلاء تدعون، فرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لم يكون أمثالك. نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على النشأة الأخرى، فلولا تذكرون أن الذي أوجدكم من عدم أول مرة قادر على أن يبعثكم من الموت، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأول دليل من أدلة البعث، وأول برهان من البراهين التي يمكن أن يستدل بها على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، أول دليل وأول برهان على ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان أول مرة، فلن يعجز عن إعادته مرة ثانية. وقد تكرر الاستدلال بذلك على البعث في كتاب ربنا في أكثر من آية، منها قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لو تذكر أن الذي أنشأه أول مرة هو الله لعلم أن الله عز وجل قادر على النشأة الأخرى. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه أول مرة. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمن أدلة إمكان البعث ومن البراهين التي يستدل بها على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور أن الله خلقنا أول مرة، فلن يعجز عن إعادتنا مرة ثانية. ولذلك قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله، عجيب أمركم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الدليل الثاني والبرهان الذي يستدل به على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور إنبات النبات وإنشاء الزرع وإخراج الحبة الحية من الأرض الميتة. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كما أمر الله تعالى الإنسان أن ينظر إلى نطفته وما دوره في تخليقها وتكوينها وإنشائها، أمر الله تعالى الإنسان أن ينظر في البذرة التي يحرث الأرض ويضعها تحتها، ما دور الإنسان في هذه البذرة التي وضعها تحت التراب؟ أي دور له في تكوينها، وأي دور له في إنشائها، وأي دور له في إحيائها؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا الفلاح يحرث الأرض ويضع البذرة ويسقي البذرة ويتعاهدها بما تحتاجه، ينقي الأرض من الحشائش التي تضرها ويرويها كلما احتاجت إلى الري، ويتعاهدها بكل ما يحافظ عليها ويحفظها، لكن ما دوره في الإنبات وما دوره في تكوين الحبة أو عقد السنبلة؟ لو كان الأمر إلى الإنسان لحرص على أن يعطى من هذه الأرض أكبر ما يمكن أن يعطى. صورة كذلك يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين النفختين 40 لا ندري تمييزها، 40 يوم حصاده ثم تسلط عليه الآفة فتذهب به. فأي دور لك أيها الإنسان فيما تحرث؟ ولذلك جاء في الحديث لا يقل أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت، فإن الله هو الزارع. ما تقولش زرعنا غلة وزرعنا قطن، قل حرثنا، لأنك لم تزرع، لأن الزرع معناه إحياء البذرة الميتة وتكوينها والمحافظة عليها حتى تؤتي أكلها بإذن الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. لو أراد الله عز وجل الغلة في الغيط مستوية يعني بعد الشهر يضمهم، لو أراد الله تعالى سلط عليها حسبانا من السماء فذهبت بما في الأرض كلها، فما أنتم تفعلون؟ كما فعل بأصحاب الجنة. ألا تقرؤون قصة أصحاب الجنة؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فهؤلاء قوم قد باتوا عازمين على أن يجنوا ثمار جنتهم في هذه الليلة. الجنينة مستوية تماما والزرع كله مستوي والثمر على الشجر وخلاص بكرة يضمه. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون أي تنوعون الكلام وتصرفونه، مرة تقولون إنا لمغرمون ومرة تقولون بل نحن محرومون، كما حدث من أصحاب الجنة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، وبعدين تدركوا وقالوا بل نحن محرومون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فهذا الزرع ينبته الله تبارك وتعالى من الأرض، أكبر دليل على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. ولذلك قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. على ما يدل ذلك؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج، كما خرج الزرع في هذه الصورة كذلك يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين النفختين 40 لا ندري تمييزها، 40 يوما أو شهرا أو سنة. يهمل الله تعالى الخلق بعد النفخ في الصور نفخة الصعق 40، ثم ينزل من السماء ماء فينزل هذا الماء من السماء على بذور الناس في قبورهم كما ينزل الماء على بذور الحب في الأرض، ولكل إنسان بذرة يحفظها الله تعالى تحت الأرض لا تأكلها الأرض. كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. عجب الذنب آخر خرزة في ظهرك العمود الفقري ديت ربنا بيحفظها، بأرض لا تأكلها ربنا بيحفظها، بتبقى زي البذرة كده. فالناس كلهم يموتون ويحفظ الله بذورهم تحت الأرض. بعد النفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الصعق والفناء، بعد مضي 40 عليها ينزل الله من السماء ماء تنزل على هذه البذور فتنمو هذه البذور، بذور الإنسان مش بذور القمح والشعير، بذور الناس تنمو تحت الأرض، تنزل تحت تكون الفخذين والركبتين. أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها، أي النار تذكرة، جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار الايه؟ الآخرة. هي نفخة البعث فتتطاير الأرواح من مستودعاتها فتدخل أجسادها، لا تخطئ روح جسدها أبدا، وإذا بالأرض تنشق وتخرج أثقالها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فمن أدلة إمكان البعث والبراهين التي يستدل بها عليه إحياء الأرض، إحياء الأرض. خلي بالك من الفاصل بين الزرعتين، الفاصل بين الزرعتين، ضمنا الغلة الارض لسه بقى سودة ما فيهاش حياة، يشتغل الفلاح فيها شوية ويحرث ويسقي، بعد اسبوعين تلاقي الارض اخضرت تاني، اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ان ذلك لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن من السحاب ام نحن المنزلون؟ من اللي بينزل المطر؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما بيحبس المطر لا يجد الناس ملجأ يلجأون اليه الا الى الله، صلوا واستغيثوا واستسقوا، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا، لانه لا احد يستطيع ان ينزل المطر من السماء الا الله سبحانه وتعالى. طب مش دي نعمة يجب ان تشكروا الله عليها؟ لو نشاء جعلناه، اي جعلنا الماء العذب الزلال ملحا اجاجا، فلولا تشكرون الله عز وجل الذي انزل لكم من السماء ماء عذبا فراتا. الحمد لله والشكر لله. افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الله تبارك وتعالى قال في خواتيم سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كان عند العرب في البادية شجرتان يقال لإحداهما المرخ وللثانية العفار، المرخ والعفار شجرتين في بوادي العرب، ياخذ الغصن من هذه من المرخ والغصن من العفار ويضربهم ببعضهم تطلع النار زي ما تمسك انت عود الكبريت وتحكه ويطلع النار. كان بياخذوا غصنين من شجر اخضر، شجرة العفار وشجرة المرخ، يضرب الغصن ده بالتاني تتولع النار. مش دي قدرة؟ قدرة. فالذي يحيي العظام وهي رميم هو مين؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ايه؟ نارا. ولذلك قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها أي النار تذكرة، جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار الايه؟ الآخرة. لما تيجي في الغيط كده وتولع شوية نار تفتكر النار الآخرة. في البيت لما تيجي قدام البوتاجاز وتولع عشان تعمل كوباية شاي تفتكر النار الآخرة، وتفتكر ان نار الدنيا كلها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، ده لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا كانت كفاية. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. فلما تولع النار كده تقف قدامها وتتذكر نار الآخرة، تقدر تحط الصبعة كده على نار البوتاجاز، بلاش نار البوتاجاز، عود الكبريت، تقدر تولع عود الكبريت تحطه على صبعك؟ فكيف تصبر على نار حامية وقودها الناس والحجارة؟ فيجب عليك أن تعمل على نجاة نفسك من هذه النار كما أمرك العزيز الغفار، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا. سنة، فالمراد بمواقع النجوم نزول القرآن منجما أي مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حان وقت العشاء، فليرفع الأذان ثم نأتي على بقية الحديث إن شاء الله تعالى. نقرأ التي تورون: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة بنار الآخرة، وجعلناها متاعا للمقوين، يتمتع بها المقوون. من هم المقوين؟ المقوين يعني المسافرين. يقال أقوت الدار إذا رحل أهلها فخلت منهم. لما جماعة يسافروا يسيبوا الدار فجأة يقال قوت الدار أو أقوت الدار، يعني ارتحل أهلها وتركوها. يبقى وجعلناها متاعا للمقوين أي المسافرين. هل لا يستفيد بالنار إلا المسافر؟ ولا المقيم أيضا بيستفيد بالنار؟ المقيم بيستفيد بالنار، واستفادة المقيم أكثر من استفادة الإيه؟ المسافر. اللي قاعد في النار في الدار طول النهار بيولع النار، مرة للشاي ومرة للقهوة ومرة للطبيخ ومرة لكذا، فطول النهار بيولع. أما المسافر دي يمكن لا يوقد النار إلا مرة واحدة. فكيف قال تعالى: وجعلناها متاعا للمقوين أي المسافرين؟ قال العلماء: أراد بالمقوين المسافرين من الدنيا إلى الآخرة. فكل الناس في الدنيا إيه؟ مسافرون. كل الناس في الدنيا مسافرون، فأنت هذه الدنيا مسافر إلى الله عز وجل، فلا بد أن تستعد لهذا الرحيل، لا بد أن تنزل يوما ما في المحطة الأخيرة. فكن دائما على حذر واستعد للقاء الله عز وجل. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ولا شك أن هذه الآيات التي لفت الله الأنظار إليها من مظاهر قدرة الله، ولذلك قال: فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان الكفار يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فأقسم الله تبارك وتعالى بأن هذا القرآن كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وليس لمحمد فيه أي دور سوى دور التبليغ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قالوا: في مواقع النجوم هي هذه النجوم التي في السماء، ومواقع النجوم منازلها وأبراجها، فللنجوم منازل ومواقع. وقالوا: مواقع النجوم القرآن نزل مفرقا على مدار 23 سنة، فالمراد بمواقع النجوم نزول القرآن منجما، أي مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حان وقت العشاء، فليرفع الأذان ثم نأتي على بقية الحديث إن شاء الله تعالى. نقول: زعم المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى، اختلق هذا القرآن من عند نفسه، وقال هذا كلام الله، فأقسم الله تبارك وتعالى على أن هذا القرآن كلامه وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم المشركون. فقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قالوا: مواقع النجوم على ظاهرها أبراج النجوم ومنازلها. وقالوا: مواقع النجوم أجزاء القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على مدار 23 سنة، والله تعالى أعلم بمراده. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. على ما يقسم ربنا سبحانه وتعالى؟ على إنه لقرآن كريم، وحال الناس عند مجيء الموت لهم. فقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب، قرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. وهذه الآية تفسير لقوله تعالى في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فليس في هذه الآية ما يفيد حرمة مس المصحف على المحدث، لأن هذه الآية ليست في الصحف التي بأيدينا، وإنما المراد بها الصحف المرفوعة في السماء بأيدي الكرام البررة الملائكة عليهم السلام. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه، أي الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، كما صرح بذلك ربنا في أكثر من آية: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم كلام الله رب العالمين، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، من غير زيادة ولا نقص أبدا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أفبهذا الحديث وهو القرآن الكريم بعد هذا القسم أنتم مدهنون، أي مكذبون؟ بعد هذا القسم ما زلتم مصرين على أن محمدا افتراه؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم؟ قالوا أعني شكركم أنكم تكذبون. لأنه سبق معنا في أول سورة الرحمن أن القرآن الكريم نعمة من أجل النعم، هي أعظم من نعمة خلق الإنسان نفسه، ولذلك قدمها الله تعالى في الذكر فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ولذلك قلنا خلق الإنسان سبق تعليمه القرآن، ولكن لما كان لا قيمة للإنسان إلا بالقرآن قدم القرآن على خلق الإنسان، قال علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. فنزول القرآن من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم نعمة، يجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى وأن نحمده عليها. فقد حمد الله نفسه على تنزيل القرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لكن المشركين المكذبين جعلوا شكر الله هذه النعمة أن كذبوا بها، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم حدثنا الله تبارك وتعالى عن الموت وأهواله وسكراته وحال الناس عند مجيء الموت لهم، فقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، روح المحتضر، وأنتم يا أهل الميت يا أقاربه يا أهله يا عشيرته تجلسون حوله تنظرون ماذا يصيبه ولا تستطيعون رده. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. أما قرب الله فهو قرب صفات، قرب علم وسمع وبصر وإحاطة. وأما قرب الملائكة فإن الملائكة تكون تحت رجل الميت مد بصره، ويكون ملك الموت عند رأسه كما سنذكر في الحديث عما قريب إن شاء الله تعالى. ومع ذلك لا تبصرون الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مجزيين ولا محاسبين بأعمالكم كما تزعمون أنه لا بعث بعد الموت، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، امسكوا هذه الروح لا تجعلوها تخرج، ردوها حنوط من الجنة. والحنوط مجموعة عطور وروائح تخلط خصيصا للأموات. الكفن والريحة الحلوة ده ايه؟ بيجيبوها للروح، يبقى بعد ما تطلع الروح من البدن أهل القوة وهي العظام التي حول الرقبة، فهي بمعنى فلولا إذا بلغت الحلقوم، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، أي وقال قائل من أهل الميت هل من راق يرقيه، وإنما قال ذلك بعد أن يأسوا من الطب والدواء. الرجل في الفراش بقاله 10 أيام، بقاله 2 أسبوع، كل يوم بيتأخر لا يتقدم، هاتوا الدكتور فلان يكتب الدواء ما يتقدمش، هاتوا الأستاذ الدكتور فلان مفيش تقدم، غيروا شرقوا غربوا. فلما يأسوا من الطب والدواء قال قائلهم هل من راق يرقيه، فلعلنا نجد في الرقية ما فقدناه من الطب والدواء. ونظر المسكين فوجد الملائكة تحت قدميه وظن أنه الفراق وأنه لا فائدة من الرقية كما لا فائدة من الطب والدواء، وما هي إلا لحظات، حتى قبض ملك الموت الروح والتفت الساق بالساق إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. هكذا صور لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا في هذين الموضعين من كتابه كيف يجيء الموت بسكراته وأهواله، وأهل الميت حوله لا يملكون له شيئا، لا يملكون له شيئا. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل في هذه الآيات تصويرا رائعا في موعظة بليغة وعظ بها أصحابه، وقد خرج في جنازة رجل من الأنصار. قال الراوي: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، وصلوا الترب ما لقوش تربة الميت جاهزة لسه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وجملة كأن على رؤوسنا الطير تعبير عن مدى الأدب والاحترام والصمت وحسن الإصغاء وحسن الاستماع من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا التعبير مأخوذ من طير ذي منقار ينزل على الجمل يفليه، في طير صغير كده ليه منقار بينزل على الجمل يفلي الجمل، الجمل ساعة ما يحس بهذا الطير جه عليه يسكن تماما فلا تتحرك منه شعرة، لانه لو تحرك حيطير الطير، يبقى الجمل هو الخسران. فالجمل ساعة ما يحس بهذا الطير يسكن تماما. فاخذ الصحابي هذا السكون وعبر عنه فقال: كأن على رؤوسنا الطير. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، فجعل ينكت به في الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويضعه، ثم قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط مجموعة عطور وروائح تخلط خصيصا للأموات. الكفن والريحة الحلوة ده ايه؟ بيجيبوها للروح، يبقى بعد ما تطلع الروح من البدن اهل الميت بيكفنوا ايه؟ الجثة، والملائكة بتكفن الايه؟ الروح. نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس المطمئنة، وفي رواية: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. ايه رأيك انا لو ميلت الكوباية ده ايه؟ ايه رح يعيش المية؟ هتجعل المية بسهولة. كذلك روح المؤمن حين تسمع هذا النداء العذب الحل: اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من فيه السقاء. فاذا اخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين. الملائكة الذين نزلوا اولا بالكفن ساعة ما ملك الموت ياخذ الروح لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. الى اين تخرج؟ اتخرج الى سخط الله وغضبه؟ ساعد ما تسمع هذا النداء فتتفرق في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلوء. ارأيت قطعة فروة كبيرة؟ الا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول: فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا انتهوا به إلى السماء الدنيا استفتحوا ففتحت له أبوابها، فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية، ثم يستفتحون فتفتح له أبوابها، وهكذا حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها أعيدهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. المرحلة ده هي على ما يطلعوا فوق وينزلوا تحت يكونوا أهل الميت غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وإيه ودفنوه، فبمجرد ما ينهال عليه التراب يأتيه ما تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيقعدانه ويقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتهران مرة ثانية أشد من الأولى ويقولان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، فينادى من السماء أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة، ويدخل عليه شاب حسن الصورة جميل الثياب طيب الرائحة، فإذا رآه الميت استبشر خيرا وقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، قد علمتك والله كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصيته فجزاك الله خيرا. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقولان له نم حتى تقوم الساعة، فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح وهي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصر، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده، تحاول تهرب في أي منعطف من منعطفات الجسم. إلى أين تخرج؟ أتخرج إلى سخط الله وغضبه؟ ساعد ما تسمع هذا النداء فتتفرق في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلوء. أرأيت قطعة فروة كبيرة مبلولة وفيها قطعة من الحديد متفرعة ذات أغصان وأشواك ملفوفة في الصوف، هتخلص الحديد من الصوف ازاي الا ان تقطعه؟ فكذلك يفعل بعروق واعصاب الكافر الفاجر، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فلا يبقى عرق ولا عصب الا تقطع، نعوذ بالله. فاذا اخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح التي اتوا بها من ثياب اهل النار، فتخرج منها ريح هي أمتن ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض إلا لعنة، فيعرجون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى إذا انتهوا به إلى السماء الدنيا استفتحوا، يعني استأذنوا أن يفتحوا لهذه الروح فلم تفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه عز وجل إن الربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين المقتصدين الذين اقتصدوا في الأعمال فقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات ولم تكن لهم همة في المتأفتة، تابع عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا، مش ينزلوا بها، لا، ساعة ما تغلق الأبواب في وجهه يطرحونها من السماء طرحا. ثم قرأ قول ربه عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. برضو في خلال الريح لهية يكونوا برضو هم غسلوه كفنوه دفنوه، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران فيقعدانه ويقولان: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. قالوا: مثل في ذلك كمثل النائم حين يزعج، لما يبقى واحد نايم ومستغرق في النوم وصحيه فجأة بعنف كده يقوم مخضوض كده ومطلوب: ها ها في ايه؟ فكذلك الكافر الفاجر بيسأل عن شيء لا يدريه: من ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يعرف عمن يسألونه. يقولان: محمد. يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فيقال: لا دريت ولا تليت وعملك مردود عليك، أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة، ويدخل عليه إنسان أسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح، فإذا رآه استبشر شرا وقال: من أنت؟ فوجهك اللجه الذي يبشر بالشر. يقول: أنا عملك الخبيث، أبشر بالذي كنت توعد، أبشر بنار حامية. فيقول: ربي لا تقم الساعة. ثم يوكل به أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، فيعيده الله كما كان، ثم يضرب ضربة بين عينيه فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض ولو سمعها الإنسان لصعق. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل لما أجمل في هذه الآيات في صفة توفي الملائكة للعبد المؤمن والعبد الكافر. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه. إذا كان صحيح كلامكم مظبوط، لا في لا بعث ولا حساب ولا جزاء، أمسكوا هذه الروح لا تجعلوها تخرج إن كنتم صادقين. والناس عند الموت ثلاثة أقسام، كما أنهم بعد البعث ثلاثة أقسام. هذا الإنسان اللي مات، فأما إن كان من المقربين لهم السابقين السابقين الذين تقربوا إلى الله بفعل كل ما يحب من الواجبات والمستحبات، وتقربوا إليه بترك كل ما يكره من المحرمات والمكروهات، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين المقتصدين الذين اقتصدوا في الأعمال فقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات ولم تكن لهم همة في فعل المستحبات ولا ترك المكروهات، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، والحميم هو الماء المغلي الذي اشتدت درجة غليانه، وتصلية جحيم. وهكذا يخبرنا ربنا أنه عند الموت يعرف الإنسان مصيره. عند الموت يعرف الإنسان مصيره، يعني قبل ما بتطلع الروح الإنسان بيبقى عارف هو رايح فين، رايح الجنة ورايح النار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة. كره الله لقاءه، إن هذا الذي ذكرناه في هذه السورة من أولها إلى آخرها لهو حق اليقين. فسبح أيها المسلم باسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.